ونلحظ في القرآن في الرسم العثماني في الرسم الذي مجمع ملك فهد أنه أزال الحركة نهائيا من حرف الطاء، يعني كأن حرف الطاء إذا طبعا هذا مصطلح في الرسم أن الحرف الذي ليس عليه حركة مدغم في الذي بعده، فنجد أن الرسم العثماني قد أزال أو الرسم المجمع ملك فهد أزال حرف أزال حركة من هذا الحرف الذي هو الطاء، في معنى ذلك أن هناك شيء يدغم في أو حرف يدغم في حرف الطاء وهو حرف التاء الذي يأتي بعده. والخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم ينطقونها فرطوا ينطقها طاء خالصا، وهذا خطأ، بل بعضهم يدغم التاء في الطاء فينطق الطاء ويحذف التاء، وهذا خطأ لأنك أنت أدغمت الإدغام مش معناه إدغام الحرف الأول في الثاني وليس العكس. فالخطأ الذي يقع فيه بعض الناس يقول فرطوا وهذا خطأ، وهذا يعتبر من اللحن الجلي لأنك تغير حرف. والخطأ الثاني الذي يقع فيه أيضا بعض الناس أنه ينطقها تاء خالصة بذهاب الصفة والحرف، هذا يسمى إدغام كامل وهذا خطأ أيضا. بعض الناس يقرأها فرطت تاء خالصة، والصحيح هي تاء فعلا لكن لابد أن تبدأ الصفة عشان يتبين لنا أن الحرف المحذوف أو المدغم هو حرف استعلاء وحرف من أقوى الحروف حروف الهجاء من ناحية القوة، حرف استعلاء وأيضا فيه الإطباق أيضا كذلك من صفاته، فننطق الحرف بهذا الشكل فرطت هو تاء لكنها فيها صفة الاستعلاء فيها صفة القوة، ليست فرطت لا فرطت كأني بنطقها طالع، تحس إني على طول أميل للتاء عشان يبين أن هناك حرف مدغم وهو حرف الطاء من الحروف الثقيلة والقوية. أيضا كذلك نفس الشيء في بسطت، نفس الشيء عشان يعني من باب ذكر الشيء بالشيء، لئن بسطت ما أقول بسطت لا بسطت بين الصفة، فلابد من بيان الحرف المدغم أو صفة الحرف المدغم، فنسمي هذا يسميه التجويد هذا إدغام ناقص لذهاب الحرف وبقاء الصفة، ذهاب الحرف وبقاء الصفة، الحرف ذهب لحرف الطاء لكن تبقى صفته وصفة الاستعلاء وأيضا فيها أيضا إطباق، فتبقى هذه الصفات موجودة في هذا الحرف. جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف وبارك الله فيكم. إذا الآن مستمعينا الكرام نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم لمن أراد تلاوة هذا المقطع وعرضه على الشيخ يوسف، يتصل على الرقم 011-4052-999. أول اتصال معنا من الأخ عمر من الشرقية. عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ لحد الآية كم معلش 58؟ نعم، إلى من 54-58. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. السنين. بارك الله فيك يا عمر، جزاك الله خير، أحسنت. بس شوف انتبه لل... ما شاء الله قراءتك جيدة، بس انتبه لقوله تعالى أن تقول نفسي يا حسرتها، شوف لاحظ التاء وبعدها الألف، وكلها حروف تعتبر يعني من حروف الترقيق. ما نقول يا حسرتها، لا، يا حسرتها، صح الراء مفخمة لكن لا تؤثر على التاء والألف، فتقرأها بهذا الشكل، يا حسرتها حسرتها، بهذا الشكل. سمع. الله يحفظك شيخ عمر. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا لك أخي عمر، بارك الله فيك. ننتقل إلى مكة مع الأخ طلحة. حياك الله طلحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. تقرأ سورة الفاتحة طلحة؟ أيوة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عليك يا طلحة، ما شاء الله تلاوتك طيبة ما شاء الله، الله يحفظك يبارك فيك. بارك الله فيك طلحة، يعطيك العافية وشكرا لك، وإن شاء الله تحفظ القرآن كله يا طلحة. معنا من جدة الأخت هلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. مرة ثانية هلا، أن تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين. بارك الله فيك يا هلا، أحسنتي. تحفظين سورة الزمر؟ نعم أنا حافظها. كم تحفظين أنت؟ خمسة أجزاء. طيب شوفي، يعني قرايتك ما شاء الله جيدة في كل بداية، ما شاء الله بدأتي بداية قوية جدا، يعني حتى أني على طول تبادر ذهني مقارئ المدينة المنورة في قوة قراءتك ما شاء الله. لكن بعد ما عديت الآية الثانية بدأت يعني يمكن ارتباك، يمكن النفس بدأ يضايقك، وبدأت تخطفين بعض الحركات. يعني عندك مثلا في قوله تعالى في جنب الله، لاحظي كلمة جنب الله إيش تحصلي على النون؟ الإقلاب. الإقلاب هو في إقلاب، أنت قرأت الإقلاب صح لكن بدون غنة قرأتي، فتقرين بهذا الشكل في جنب الله بهذا الشكل. الثانية في الآية اللي قبلها في قوله تعالى أي يأتيكم العذاب بغتة، لاحظي مو بغتة، بغى هنا قلقلة، لا بد أني أنتبه للحرف أمسكه، بغتة بغتة بهذا الشكل. وضحت يا هلا؟ ومدام حافظة خمسة أجزاء شد حيلك، ما شاء الله قرايتك ممتازة، حاول إنك إن شاء الله تختمين قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك يا هلا، الله يعطيك العافية. ننتقل إلى خميس مشيط مع الأخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبقى بكم إن شاء الله. آمين الله يجزاك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أو تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. جزاك الله خير يا شيخ فهد، أحسن. شف في عندك قول في قوله تعالى أن تقول نفسه يا حسرة، شف السين إيش فيها حركة عليها؟ سكون. سكون أيوة، في هنا السكون لكن ليس من حروف القلقلة، ما نقول يا حسرة، لا نقول يا حسرة حسرة، نحاول نمسك السين نتمكن منها بحيث أنه ما يصير فيه شيء من النوع يعني ارتداد كذا، بحيث أنه يصير كأنها قلقلة، تصير كأنها يا حسرة. الثانية الآية اللي قبلها من قبل أن يأتيكم، لا تقول يا أتيكم، من قبل أن يأتيكم، شوف الهمزة محققة، يأتيكم بهذا الشكل. الله يحفظك شيخ فهد. الله يحسن إليك شيخ. الله يحفظك إن شاء الله. طيب ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في إثناء هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن، والمقطع معنا من سورة الزمر من الآية 54 حتى الآية 58، وأضيفنا هو الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. ويعني ننتظر اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا على الرقم 011-40-52-999. اللي يبغى يشارك معنا الرقم 011-40-52-999. معنا أحد؟ شيخ يوسف، الله الأخت هلا قبل شوي فعلا كان قراءتها في البداية بها نوع من التحقيق، يعني هي شوف مثل نوعية قراءة هلا من النوع اللي واضح أنها مجتهدة في حفظها، يعني واضح أنها تقرأ على شيخه أو على من تقرأ عليه بقراءة ممتازة، يعني واضح أنها متحقق الحروف، حتى أني يعني سبحان الله يوم شفت أنها تتنبه للمدود، يعني كانت يعني دقيقة جدا في المدود، لكن هذه يعني دلالة على أن فيه اهتمام. هذه يعني تعتبر من أهم الصفات التي تدل على التطوير أو على تطور القارئ. الثانية أو الملحوظة اللي لوحظ عليها أنها بعد ما شدت حيلها في البداية النفس بدأ يخونها، بدأ النفس يكلف عليها، وهذه تحتاج إلى دربة طبعا، يعني النفس أحيانا الإنسان مهما سوى ومهما تدرب ومهما خلاص الله ما أعطيك القدرة هذه في النفس، النفسك ما يكون طويل، لكن هي حاجة تستطيع أن تتعود نفسك على جيران محيب معين يستخدمه كثير من القراء يعني مع بعض طلابهم، وأنا أستخدم حقيقة مع طلابي نعطيهم بعض التوجيهات، يعني من أهمها وأفضلها وأقواها النوم الجيد. متى ما كان النوم جيد، متى ما كانت الأعضاء متمكنة، الرئة تعطي مكانها الطبيعي وتكون عملها عمل الطبيعي. الثانية اللي هو بندخل شوية في المشي، المشي مهم جدا. يعني نقول القارئ، أي واحد عند مقرأ أو قارئ أو يتعلم القرآن يحاول أن يمشي كثير بحيث أنه يعطي نفسه مجال الرئة تأخذ وضعها الطبيعي. الشيء الثالث اللي هو النوم الصحي، النوم الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام على الجنب الأيمن ويضع يده على خده وينام بشكل جانبي، لأن النوم على البطن يؤثر على الرئة، النوم على الصدر نفس الشيء يؤثر، لكن لما ينام على الجنب الأيمن الرئة تأخذ مكانها الطبيعي ويكون مريح. الشيء الثالث اللي هو يحاول أنه يأخذ آية طويلة ويقرأ، مثل آية هذه فيها نفس طويل تحتاج. واتبعوا، يحاول يشوف يقيس نفسه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. شوف متى يوقف، هم يرجع مرة ثانية بعد شوي ويعيدها مرة ثانية، يحاول أنه يتجاوز كل شوي كلمة كل شوي كلمة كل شوي كلمة، لأنه يشوف أنه بعد فترة بإذن الله عزوجل المران هذا يساعده على أنه يقوي نفسه بإذن الله تعالى. جزاك الله خير شيخ. معنا من المدينة الأخ محمد. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. مرة ثانية، وأنتم لا تشعرون. وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقف وقف وقف، في جنب الله، في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة مرة ثانية بدون لا يا محمد، لا تقطع النفس. نعم. لا تقطع النفس في وسط الكلمة، يعني لو أن لي كرة وقف، هم نقول لو أن لي كرة، ارجع شوي كلمة ومجبها، لا تقطع النفس في وسط الكلمة. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أحسنت أحسنت يا محمد. طبعا مثل محمد يعني في عمره هذا ما شاء الله ويقرب هذه الطريقة، نحاول نتجاوز يعني بعض الأحيان في بعض الوقفات، قد يكون بعض الابتداء غير مناسب أو يكون الوقف غير مناسب، لكن في عمره نتجاوز بعض الأحيان يعني بحيث أنه لا يقطع الكلام بهذه الطريقة في النفس. يعني أن تقول نفسي يا حسرة على ما، هذه مؤثرة في أكثر منك تؤثر أنك تقف وقف معين، فنحاول نتجاوز عنها باب التعليم. طبعا نأخذ الكلمات، ممكن نعطيها ثلاث كلمات ثلاث كلمات ثلاث كلمات، ألين بإذن الله عز وجل عندما يكبر في السن يتجاوز هذه المرحلة. بارك الله فيك محمد، الله يعطيك العافية. معنا منزل في إيلان. إيلان عبد الله المزعر سواكت. ونعم، حياك الله يا إيلان، تفضلي. ايش تقرا الفاتحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتي آمين. أحسنتي يا إلهي، بس أعطي أعيدي لنا الكلمة هذه أو الآية هذه، مالك يوم الدين، أعيدها مرة ثانية. مالك مالك يوم الدين. اكسري اكسري الكاف. مالك لا لا اسمعي. مالك يوم الدين. سوي مثلي. مالك يوم الدين. لا سوي مثلي بالضبط. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اسمعي اسمعي يا إيلان. مالك يوم الدين خطأ. مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين هذا الصح. سويها. مالكي يوم الدين. بس ما توقفين. مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين. ممتازة جدا يا إيلان. بارك الله فيك. حسنتي. ما شاء الله تبارك الله. شكرا. عفوا. بارك الله فيك يا إيلان. الله يعطيك العافية. وإن شاء الله تحفظ القرآن كله إن شاء الله يا إيلان. سويكت. معنا. معنا أحد ناصر ولا أنت؟ ميلا. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب. مرة ثانية ميلا. مرة ثانية. ولا يعني لا تبالغين في الترتيل. خليك مثل ما قريت الآية الأولى كويسة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم بهذا الشكل. واتبعوا أحسن ما أحسن ما أحسن ما أحسن لا بدون ما تبالغين في الفتحة تخلينا فتح ألف. لا واتبعوا أحسن ما أحسن ما أنزل إليكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين. لمن الساخرين. لمن الساخرين. فأن تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. مرة ثانية ميلا نفس الآية. أو تقول. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أحسنت يا ميلا بارك الله فيك. ميلا كم تحفظين؟ ما بحفظ شيء بس استمع للقرآن تمام. شوفي يعني يعني أنت واضح عندك أنك عندك مبادرة أنك ترتين. واضح عندك عشق الترتيل مثل ما يقولون. يعني تحبين تسمعين القراءة الجميلة. تحبين تسمعين القراءة الجيدة وتحاولين تقلدين صحيح ولا لا؟ أي هذا طبعا أي هذا طبعا يعني مدام أنك تسمعين كثير زامنيها في نفس الوقت بالقراءة. يعني إذا سمعتي مثلا قارئ يقرأ بشكل جيد خلص قراءته سكري افتحي المصحف نفس الآيات اللي قرأها الشيخ اقرأيها أنت بنفس طريقة الشيخ بحيث أنك يعني تتلافين كثير من الأخطاء اللي أنت الآن لاحظتيها عليك صح ولا لا؟ يعني أي. السبب اللي ملحوظ عليك أنك تسمعين كثير لكنك ما تقرأين كثير. لا أكثري من القراءة حتى التلافي من المشكلة اللي أنت فيها. لكن ما شاء الله يعني واضح أنه عندك البادرة هذه الجيدة. طوريها اقرأي كثير بإذن الله عز وجل فيما بعد فترة بسيطة ما تطول يعني مثلك الاهتمام بالقرآن تجدينها في وقت قصير بإذن الله تعالى. الله يحفظك. شكرا جزاكم الله خير. شكرا لك ميلا الله يعطيك العافية. معنا الأخ إسلام من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم يا أخوي. الله يرضى عليك أخوي إسلام. تفضل. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أمر أمور منزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنتم لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة فأكون من المحسنين. جزاك الله خير. إلى هنا يكفي، بارك الله فيك. بس إسلام يعني ما شاء الله قراءتكم شيء جميلة ما شاء الله، أدائك جميل، صوتك ما شاء الله يعني قوة الصوت ما شاء الله جميلة، وهذا يعني يتناسب مع الآيات اللي قرأتها ما شاء الله. لكن انتبه يعني لا تبدأ يا حسرتها على ما فرطت في سبيل الله، إن هذا كلام الذين ندموا على ما فعلوا، فأنت إن شاء الله لن تندم على ما فعلت، إن شاء الله تكون من أهل الجنة. فهم الكلام يبدأ من أن تقول نفسك، حاول أن تبدأ من أن تقول نفسي يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، ولا تبدأ يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. تمام، والله يجزاك خير شيخ. الله يحفظك. تشجعنا نسجل ولا؟ والله شد حيلك سجل وشد حيلك. الله يحفظنا وياكم يا شيخ. الله يبارك فيك وينفع بك. شكرا لك إسلام، الله يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله. معنا من جيزان الأخت جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما شاء الله عليك يا جنى. جنى كم عمرك؟ 9. 9 سنوات. كم تحفظين من القرآن؟ 7 أجزاء. كم؟ 7. يعني وصلتي حفظتي سورة الزمر؟ ايوه، عند سورة الصافات. ما شاء الله ما شاء الله، خلاص دخلتي على 8 الآن، باقي شوي تدخلين 8 أو حفظتي 8 أجزاء، لا مش 7، جددي معلوماتك. طيب جزاك الله خير يا جنى على هالتلاوة الطيبة والأداء الجميل والتجويد ومخارج الحروف ما شاء الله. الله يحفظك يبارك فيك وفي من علمك. اللهم ما شاء الله. معك عزيزة يا جنى؟ ها أعطينا عزيزة. عزيزة صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزة أيوة. تقرأين سورة الفاتحة؟ أيوة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عزيزة. كم عمرك يا عزيزة؟ 7 سنوات. 7 سنوات. شي بعطيك معلومة الآن أنا ما أعطيها الناس الأكبر اللي عمارهم فوق 20 سنة، بس أنت بقرايتك الممتازة أبعطيك المعلومة هذه. قولي مرة ثانية مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ما تقول اسمعين اسمعي تقول ما مالكي، لا هذه خليها في جزاء. قولي مالكي. قوليها مرة ثانية. مالك أيوة. يوم الدين. هذه الفصيحة، هذه ممتازة. الخطأ أنك تقولي مالكي. الصحيحة اللي قلتها قبل شوي مالكي. أحسنتي يا عزيزة ويا جنى ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله في البنتين جنى وعزيزة، الله يسعدهم ويبارك فيهم. معنا من القصيم مهند. مهند تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهند الآية اللي بعدها على طول. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن شوي لا تستعجل. مهند باقي معنا وقت لا تستعجل شوي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. بهذا الشكل اقرأها شوي عشان نسمع زين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أيوة كمل. أو تقول كمل يا محمد. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. شوف إلى هنا محمد ممتاز. شوف قرايتك ممتازة يا محمد، يعني خاصة أنك هديت شوي بدأت قراءتك وحروفك تضبط، بس باقي عندك بعض الأحكام تحتاج أنك تضبطها شوية. مثلا أن تقول نفسي يا حسرة. شوف ما تقول نفسي يا حسرة، لا نفسي يا حسرة، هذا إدغام بغنة، لابد أنك تتك عليه شوي كذا يعني الحركتين. نفسي نفس الشيء في جنب الله، ما أقول جنب الله، لا جنب الله. أحسنت يا مهند. شكرا. بارك الله فيك مهند، الله يعطيك العافية. معنا من الخارج الأخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله بس صوتك بعيد شوي، ارفع صوتك. أنت تقرب سبيكر؟ لا ما أقرب. يلا طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن بي كرة فأكون من المحسنين. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خير، تلاوة طيبة ما شاء الله. أيوه. بارك الله فيك عبد الله، الله يعطيك العافية. نحن ممكن يعني في الدقيقة الأخيرة شيخ يوسف، والمقطع ما شاء الله مؤثر، واللي يقرأ يتحمس فيه لمعانيها فعلا الآيات المؤثرة. هو يعني أنا يمكن لي يعني تعليق بسيط، وهو مهم حقيقة لكل معلم ومعلمة، اللي هم مراعاة الفروقات بين الطلاب جدا مهمة. يعني بعض الأحيان بعض المعلمين جزاه الله خير على اجتهاده واهتمامه وتفريغ نفسه لهذا التعليم وكذا، لكن تجده يساوي الطلاب درجة واحدة. يجيه واحد قراءته ضعيفة جدا يساويه بالقراءة الممتازة، والعكس صحيح، تجي واحد قراءته ممتازة تحصله يتساهل معه، وإذا أخطأ ما عنده مشكلة. لا، لابد أن يراعي الفروقات. يجاك واحد توه بادي، خذه بأي حاجة، خله يقرأ أي شيء، مشي. يعني أهم شيء أنك تحبه القرآن. بعد ذلك إذا بدأ يتدرب بدأ يتطور، هنا تبدأ تلاحظ. يعني لابد عندك يصير عندك سيرة لهذا الطالب من دخوله معك، كيف كان وبعد ما كان، وبعد ذلك تجد الفروقات. كذلك مراعاة المدارك الذهنية. بعض الطلاب ما شاء الله قوي في ذاكرته والمعلومة، إذا جت خلاص ثبت معه. بعض الطلاب لا، تكرر عليه مرة ومرتين وثلاث، تقول ليش معطيك المعلومة هذه أمس كيف تنساها؟ مو بصحيح. هذا اللي يعني هذا اللي أعطاه، ما يقدر يجمع المعلومات، وقد تخفى عليه معلومة هذه إنها تشابه المعلومة هذه، فلا بد إني أصبر عليه. وبعد فترة بإذن الله عز وجل سيكون هذا له شأن كثير، مثل ما رأينا كثير يعني من علمناهم ما شاء الله في فترات طويلة، يعني حسب مبين السن الآن ما شاء الله أئمة في المساجد كبيرة ومن المشاهير القراء. ما كنا أول نقول هذا مو بحافظ حتى يمكن نص القرآن، والآن ما شاء الله شوف كيف ترى. الله عز وجل اللهم لهم عباد الجهد والذين جاهدوا في لهدينهم سبلنا. نعم. الله يجزاك خير، شكرا لك فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقري في جمعية مكنون، وكنت معنا خلال هذه الحلقة مصححا لتلاوات الأخوة المستمعين الكرام. أيضا نشكركم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا، وأن يوفقنا وإياكم لحفظ كتابه وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ويوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه رق التحية وأصدق الدعوات من فريق العمل في التنفيذ ناصر بن محمد آل سالم، في إدارة الإعلام الرقمي في حان بن محمد السبيعي، في تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.